الحمد لله رب العالمين، له النعمة والفضل والمنة والإحسان، والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. احنا صرنا قبل رمضان عند الركن الرابع، فنكمل من هناك إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، ويشترط موالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها. معناه أن الركن الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، فمن لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لا تصح صلاته. آخر شيء لما وقفنا قبل رمضان هذا هو صحيفة رقم 187. فإذا لم يقرأ الشخص الفاتحة في صلاته لا تصح صلاته، ولو تركها في ركعة واحدة من ركعات الصلاة صلاته لا تصح. وهذه الفاتحة يجب أن يقرأها مع البسملة، أي مع بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قرأها بدون البسملة ما صحت قراءته للفاتحة، وبالتالي صلاته لا تصح. فذلك لابد أن يأتي بالتشديدات. الفاتحة فيها حروف عليها شدات، هذه الشدات إذا ترك واحدة منها فقراءته لا تصح وصلاته لا تصح. مثلا إياك نعبد، هذه شدة على الياء، الحرف المشدد معناه حرفان أدغما فصارا حرفا واحدا مشددا. فإذا هو فك هذه الشدة قال إياك نعبد فسد المعنى، يكون ذهب حرف والمعنى فسد، فلذلك قراءته لا تصح. إياك لابد أن يأتي بالياء المشددة، بدون الشدة لا تصح. ويشترط موالاتها، يشترط أيضا أن يقرأ آيات الفاتحة بحيث لا يترك فاصلا طويلا بين آية وآية. مثلا إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سكت وترك فاصلا طويلا ثم قال الحمد لله رب العالمين، هذا انقطعت الموالاة، لابد أن يعيد القراءة من الأول. إذا لم يعد من الأول ومضى على ذلك لا تصح قراءته للفاتحة، وإذا لم تصح قراءته للفاتحة صلاته غير صحيحة. وترتيبها كذلك يشترط أن يرتبها على حسب الترتيب الموجود في المصحف، يعني أن يقرأ الآيات على حسب النسب الموجود في القرآن الكريم. إن لم يقرأها على هذا الترتيب أيضا قراءته لا تصح. وإخراج الحروف من مخارجها، في اللغة العربية كل حرف له مخرج، الهمزة لها مخرج، الحاء لها مخرج، الدال لها مخرج، الصاد لها مخرج، السين لها مخرج، الزاي لها مخرج، كل حرف له مخرج. إذا كان لم يأتي بكل حرف من مخرجه فقراءته لهذا الحرف لا تصح، وإذا لم تصح قراءته لحرف واحد من حروف الفاتحة الفاتحة كلها لا تصح، كأنه لم يقرأ الفاتحة بالمرة فلا تصح صلاته. لا بد أن يميزها بين الحرف والآخر بإخراج هذا الحرف من مخرجه الذي هو هكذا في أصل اللغة العربية. شرح هذه الجملة فيها بيان أحكام تتعلق بقراءة الفاتحة التي هي الركن الرابع للصلاة، فهي فرض، معناه قراءة الفاتحة فرض على المنفرد والإمام والمأموم. إذا صلى الشخص منفردا يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولو صلى الشخص إماما تلزمه الفاتحة، ولو صلى مأموما يلزمه قراءة الفاتحة. فلا يستثنى المأموم عند الشافعي كما يستثنى في المذاهب الثلاثة الأخرى، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل. فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم عندهم، يعني في مذهب الشافعي لابد أن يقرأ الفاتحة المصلي وحده، والمصلي إماما والمصلي مأموما، كل لابد أن يقرأ الفاتحة، إذا ترك قراءة الفاتحة لم تصح صلاته. أما في مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا قرأ الإمام الفاتحة المأموم لا يجب عليه أن يقرأ عند هؤلاء الثلاثة أبي حنيفة وأحمد ومالك، إلا الشافعي قال لابد أن يقرأ المأموم كما لابد أن يقرأ الإمام كما لابد أن يقرأ المنفرد. ثم إن الفاتحة سبع آيات والبسملة آية منها، فلو تركها لم تصح قراءته. البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، إذا تركها كأنه ترك الآية التي بعدها أو التي بعد بعدها فلا تصح القراءة. وكذلك تجب التشديدات الأربع عشرة فيها، فمن ترك شيئا منها لم تصح قراءته للفاتحة، فمن ترك شيئا منها لم تصح قراءته للفاتحة فلا تصح صلاته. هي فيها الفاتحة أربع عشرة شدة، إذا ترك واحدة منها من هذه التشديدات ما صحت قراءته للفاتحة، ما صحت وكل صلاته لا تصح. وهذا يدل على عظم علم الدين وعلى أن الشخص لا يجوز له أن يهمل تعلم ما فرض الله عليه حتى يؤدي العبادة الصحيحة كما أمر الله بها. أما إذا عمل الصورة صورة العبادة دون أن يعمل العبادة موافقة للشريعة فعبادته هذه لا تصح. يقال عنه عمل صورة العبادة، صلى صورة، أو في الصيام قال صام صورة مثلا. خبرت عن رجل في السعودية كان رفعت زوجته عليه دعوة في المحكمة، فسئلت سألها القاضي ماذا يفعل، قالت كلما غضب مني يقوم بعضي، يعض زوجته كثيرا. فلما سأله القاضي لما تفعل هذا، قال هكذا في القرآن فعظوهن، فعظوهن أظن هو، هم هناك بعض الناس بدل الضاد يقولون ضاء، قال فعظوهن، أنا كنت أدبها، ليس قال ليس الله أمر بعضها، بعضها. فكان كلما أغضبته امرأته يعضها، يظن أن هذا الذي جاء في القرآن. الموعظة معناه أن يكلمها، يعظها بكلام حسن فيه نصيحة، هذه الموعظة ليس العض، العض شيء آخر، هذا بسبب الجهل، ظن أن الآية تأمر بعض المرأة إذا هي فعلت أمرا تستحق عليه التأديب في الشرع، الموعظة أن يعظها، ظن أنه يفعل هذا، هذا بسبب الجهل وبسبب أنه لم يتلقى قراءة القرآن من أهل المعرفة الذين يوثق بهم، فتصور الكلمة على غير وجهها وفسرها على ما تصورها هو بتصوره الفاسد، وهذا لا عذر له في الشرع، لا عذر له، كان يجب عليه أن يتعلم ما فرض الله عليه من أمر الدين هذا الإنسان قبل أن يقدم على الفعل. كذلك قبل أن يقدم الإنسان على القول يجب عليه أن يعرف ما يقال وما لا يقال حتى يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. إذا واحد لم يتعلم كيف يميز؟ إذا لم يتعلم ما هو الجائز وما هو الحرام يميز بين الجائز وبين الحرام؟ لا يميز. وإذا لم يتعلم كيف تؤدى الفريضة على الوجه الصحيح يميز بين العبادة الفاسدة والعبادة الصحيحة؟ لا يميز. إن لم يتعلم لا يميز، فلا يستغني الشخص عن علم الدين. فلو خفف مشددا لم تصح صلاته إن لم يعد تلك الكلمة على الصواب، معناه إذا عاد الكلمة على الصواب قرأ مع ترك الشدة ثم انتبه فأعاد الكلمة على الصواب القراءة تصح، بخلاف تشديد المخفف فإنه لا يبطل الصلاة، كأن قال إياك نعبد وإياك نستعين، الكاف ليس عليها شدة، هو هذا الإنسان لا يعرف القراءة الصحيحة فشدد مخففا، هذا لا تفسد الصلاة. وإن ترك التشديد على لفظ إياك وخفف الياء فإن تعمد ذلك وهو يعرف معناه صار كافرا، لأن الإيا ضوء الشمس ويصير كأنه قال نعبد ضوء الشمس. الإيا معناه ضوء الشمس، فإذا قال إياك نعبد معناه نعبد ضوء الشمس، فينقلب المعنى فسادا. الذي يقول إياك نعبد وهو يفهم المعنى يكفر، أما كان لا يفهم المعنى يقال عنه هذا عصب، لأنه لا يفهم المعنى وقرأ على الوجه الفاسد عصب، عليه معصية كبيرة وصلاته لا تصح، صلاته لا تصح. قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته. ما معنى حق تلاوته؟ أي القراءة التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق التلاوة. التلاوة المأثورة التي نقلت عن الرسول أخذها الصحابة، تلقاها الصحابة بالسماع مشافهة من فم رسول الله، ثم الصحابة أعطوا التابعين، ثم التابعون أعطوا أتباعهم، وهكذا حتى وصلت إلى بعض المسلمين في هذا العصر بالإسناد المتصل. وصلت هذه القراءة الصحيحة المأثورة المتبعة، يقال عنها حق التلاوة. بدون تلقي يعرف الشخص حق التلاوة من غيرها، بدون أن يتلقى من أهل المعرفة يعرف حق التلاوة؟ لا يعرف. ولو كان يعرف شيئا من لغة العرب دون أن يتلقى لا يعرف حق التلاوة. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل ما لا تعلم. وهذا يدل على أن الشخص لا يجوز له أن يقدم على قراءة القرآن دون أن يتعلم هذه القراءة من أهل المعرفة الثقات، حتى لا يحرف الكلام الذي موضوع في القرآن الكريم، حتى لا يحرف، حتى لا يغير الكلمات التي في القرآن. لابد إذا أراد القراءة أن يتلقى من شخص عارف بالقراءة، تلقى عن شخص عارف بالقراءة ثقة يوثق بدينه، يعني إلى أصحاب الرسول، سلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم شخص سألني، رجل كبير، قال لي الصلاة نحن نصلي، كيف ما معنى إذا قلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ هكذا الناس الذين لا يتعلمون لا يعرفون التفرقة بين الصلاة من الله والصلاة من العبد. إذا لم يتعلم الشخص قد لا يعرف أن يفرق بين الصلاة من الله وبين الصلاة من العبد. أنت إذا قلت اللهم صل على محمد تطلب من الله أن يزيد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما، وأنت إذا صليت الصلاة المعروفة، صليت الصلوات الخمس، قمت بما هو معروف من النية والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك. أما إذا قيل اللهم صل على محمد ليس معناه أن الله يعمل ما نعمل نحن من هذه الحركات من القيام والركوع والاعتدال. الشخص الجاهل قد يتصور هذا. بعض الناس سألني قال لي نحن نصلي، الله كيف يصلي؟ بعض أكثر من شخص سألني هذا السؤال، قال لي نحن نصلي، الله كيف يصلي؟ معناه كأنه يقول نحن نصلي هكذا بالركوع والسجود، ربنا كيف صلاته؟ ما هيئته صلاته؟ هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل يقول بعض الناس هذا. اكتبوا، الله يبارك بكم. مسألة قال الإمام الشافعي في كتاب الأم، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم ولا يجزئه أن ينطق بصدره، ولا يجزئه أن ينطق بصدره، ولا ينطق بلسانه، لأن عليه أن يحرك لسانه، لأن عليه أن يحرك لسانه بالقراءة ويسمع نفسه، ويسمع نفسه. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم ولا يجزئه أن ينطق بصدره ولا ينطق بلسانه، لأن عليه أن يحرك لسانه بالقراءة ويسمع نفسه. كثير من الناس اليوم يقولون نحن نقرأ في قلبنا أو نقرأ في صدرنا، هذه ليست قراءة معتبرة في الصلاة، لا تعد قراءة معتبرة. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، معنى قراءة الفاتحة أن يقرأ الفاتحة بحيث يسمع نفسه، يحرك لسانه ويحرك شفتيه بحيث يسمع نفسه. أما هذا الذي يسميه بعض الناس قراءة القلب، يقولون قرأنا في قلبنا أو قرأنا في صدرنا، فهذا لا يعد مجزئا. وكثير من الناس هكذا يفعلون، يقولون قرأنا في قلبنا أو قرأنا في صدرنا. هذا علموه الناس، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم، ولا يجزئه، يعني لا يكفيه، لا يكون مجزئا كافيا، لا يسقط عنه فرض القراءة، قراءة الفاتحة. أن ينطق بصدره، يعني اللي يقول الناس قرأت في صدري قرأت في قلبي، ولا ينطق بلسانه، ما بيحرك لسانه هو عم يقرأ، لأن عليه أن يحرك لسانه، لا بد أن يحرك لسانه ويسمع نفسه، أي أن تكون القراءة بحيث يسمع نفسه. هذا معناته، إن لم يكن على هذا الوجه قراءته غير صحيحة. اكتبوا عندكم فائدة، والمستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة، يعني يقرأ قراءة صحيحة حروفها ظاهرة وعلى مهل، يعني لا يستعجل في القراءة، هي تسمى القراءة المرتلة. ورتل القرآن ترتيلا، معناه بينه تبيينا، اقرأه قراءة تبين فيها الحروف، تخرج الحروف صحيحة وبدون عجلة، على مهل، يعني يقرأ على مهل. أكثر الناس لا يقرأون على مهل، لا يقرأون على وجه التأني، يستعجلون في القراءة. العبادة ينبغي أن تؤدى على وجه الإتقان، ينبغي أن تؤدى العبادة على وجه الإتقان. فائدة المستحب أن يقرأ قراءة مرتلة من غير عجلة ولا تمطيط، من غير عجلة ولا تمطيط، يعني من غير زيادة في المد، من غير زيادة في المد، يعني يمد المد الطبيعي قدر حركتين لا يزيد، المد الطبيعي يمده قدر حركتين فقط، مكروه أن يزيد على قدر الحركتين. الحركة معناها مقدار ما أنت تفعله بإصبعك، الطي أو النشر، هذا يقال أنه حركة، عملت هكذا هذه حركة، هكذا حركة، مقدار طي الإصبع أو نشره هذا يقال عنها حركة. ولا الضالين، ست حركات تمد، ليس أكثر، مكروه، إذا زاد أكثر الست حركات مكروه، وإذا نقص عن الست حركات في المد اللازم، هذا مد لازم مكروه إلا لعذر، إذا كان الشخص مريضا لا يقوى أن يمدها ست حركات، فأتى بالمد الطبيعي، وما مد ست حركات في المد اللازم ولا الضالين لا يكون مكروه. أما إذا كان بدون عذر، إذا زاد على الست مكروه، وإذا نقص عن الست حركات مكروه. ويستحب ذلك لكل قارئ، ويستحب ذلك لكل قارئ، يعني كل واحد يقرأ القرآن يستحب له أن يقرأ على وجه الترتيل، يعني من دون عجلة ومن دون تمطيط، ولو حسن صوته فهذا شيء حسن، زينوا القرآن بأصواتكم، يوجد رواية زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني إذا قرأ القرآن يزين، يحسن صوته ما استطاع، يقرأ قراءة فيها تحسين صوت، هذا أحسن في القراءة، هذا أحسن، هذا لا ينافي المستحب إذا حسن صوته في القراءة. ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ويستحب ذلك لكل قارئ في الصلاة وغيرها، لقوله تعالى ورتل القرآن، لقوله تعالى ورتل القرآن، إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا، إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا، يعني يكون استحبابه مؤكدا أكثر من خارج الصلاة إذا قرأ في الصلاة. قال رحمه الله وتجب مراعاة موالاتها بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس. يعني إذا فصل ما بين آية وآية بأكثر من سكتة التنفس بلا عذر لا بد أن يعيد القراءة من الأول. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سكتة التنفس يعني تأخذ النفس، هذه تسمى سكتة التنفس، ثم بقي ساكتا أكثر من هذا بلا عذر، هذا انقطعت القراءة، يعيد من الأول وإلا لا تصح قراءته. وإن لم ينوي قطع القراءة، يعني لو كان لم ينوي قطع القراءة لكن زاد بين الآيتين على سكتة التنفس مقدارا من السكوت أكثر من سكتة التنفس زاد، ولو لم ينوي القطع انقطع القراءة، إلا أن كان لعذر فيجوز أكثر من ذلك، كأن غلبه السعال مثلا، شخص يقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم غلبه السعال فصار أكثر من سكتة التنفس الفاصل بين الآيتين ثم أكمل الحمد لله رب العالمين، وهذا الفاصل لا يؤثر لأنه كان لعذر، غلبه السعال ليس عن عمد ترك فاصلا طويلا بين آيتين من آيات الفاتحة، فهذا لا يؤثر، يكمل من حيث كان وصل إلى حيث وصل، يكمل من هناك. وسكتة التنفس هي مقدار ما يسكت الناس عادة أثناء كلامهم إذا أرادوا أن يتنفسوا، ليست مقدرة بمقدار قول سبحان الله بل هي أكثر من ذلك. شو العادة عند الناس إذا أراد الشخص أثناء الكلام أن يتنفس؟ كم القدر الذي يأكله من الوقت؟ هذا القدر يقال عنه مقدار سكتة التنفس. أما سبحان الله أسرع، يعني هي أكثر من قدر سبحان الله. وتنقطع الموالاة بالذكر وإن قل كالحمد لله للعاطس، يعني إذا كان أثناء قراءة الفاتحة ذكر ذكرا غير مشروع أن يقوله الآن، أثناء قراءة الفاتحة ذكر ذكرا غير مشروع قراءته الآن، كأن عطس أثناء قراءة الفاتحة فقال الحمد لله، هذا يقطع الموالاة، لا يفسد الصلاة، يقطع الموالاة، معناه يلزمه أن يعيد الفاتحة من الأول، هو كان لا يشرع له أن يقول الحمد لله إذا عطس وهو في الصلاة، بل يكمل القراءة، خارج الصلاة يقول الحمد لله إذا عطس الإنسان. نعم إن سن فيها لمصلحتها كالتأمين لقراءة إمامه ونحو قولي بلى وأنا على ذلك من الشاهدين آخر قراءة والتين من الإمام، فلا تنقطع بذلك موالاة قراءة الفاتحة من المأموم. يعني إذا كان هذا الذي قاله من الذكر أو من القول شيئا مشروعا أن يقال فهذا لا يقطع الموالاة، أثناء قراءة الفاتحة كان هو يقرأ الفاتحة والإمام وصل إلى ولا الضالين فأراد أن يؤمن مع الإمام، ها هنا يشرع له أن يؤمن فقال آمين مع الإمام ثم أكمل القراءة، ما انقطعت قراءته، هذا لا يقطع الموالاة لأن التأمين مع الإمام مشروع، مشروع مأذون فيه شرعا، مأذون فيه شرعا، ورد في الحديث أن المصلين إذا أمنوا ووافق تأمينهم تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهؤلاء المصلين، فيشرع للمأموم أن يؤمن مع تأمين الإمام، يعني ليس قبله وليس بعده، إذا قال ولا الضالين يقول آمين معه لا يسبقه ولا يقول بعده آمين، هو يقول آمين إذا سمع الإمام يقرأ وقال ولا الضالين، أو إذا هو قال ولا الضالين عندئذ يقول آمين هذا المأموم. كذلك إذا كان ذكرا آخر يشرع، شيئا آخر يشرع أن يقوله، كأن قرأ سورة والتين الإمام، الذي يقرأ سورة والتين إن كان منفردا أو إن كان إماما بعد قراءته يستحب له أن يقول بلى في آخرها بعد أن يفرغ من قراءة السورة، أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، الذي قرأ يقول إن كان مفردا وإن كان إماما يقول والذي سمع يقول. المأموم يشرع له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فصادف أنه كان يقرأ الفاتحة فقال هذا الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهو قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا لا يقطع الموالاة، يكمل حيث كان انتهى، يكمل قراءة الفاتحة هذا المأموم. فهنا هذه الكلمة لا تقطع الموالاة لأنها شيء مشروع مأذون فيه شرعا أن يقوله في هذا الموضع. فإذا الشخص المنفرد إذا قرأ سورة والتين وفرغ منها استحب له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. كذلك الإمام يقول، كذلك المأموم. هو المأموم ما قرأ والتين، إنما سمع الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، يشرع له، يستحب له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ويجب ترتيب الفاتحة أيضا بأن يأتي بها على نظمها المعروف، على النظم المعروف الموجود في المصاحف المحفوظ عند المسلمين. ويجب أيضا إخراج الحروف من مخارجها، وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، فإن كثيرا من الناس يخرجونها غير صافية، ما بيقولوا صاد صحيحة، يخرجونها بين السين والصاد، فهذه لا تصح. إذا قال هذا الحرف بين السين والصاد قراءته لكلمة الصراط ما صحت. إذا حرف واحد لم يصح القراءة، قراءة الفاتحة كلها ما صحت، وبالتالي الصلاة ما صحت. وقد قال الإمام أبو محمد الجويني بعدم صحة قراءة من يقرأ كذلك، أن يأتي بالصاد بينها وبين السين، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة. وأقره النووي وغيره. هذا أبو محمد الجويني كان إماما كبيرا، حتى قال بعض الشافعية لو كان نبي بعد محمد لكان أبا محمد، يعني معناه لا يكون نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان إماما كبيرا فقيها عالما. هذا هو قال لا تصح القراءة إذا شخص قرأ، لا تصح قراءته إذا أخرج الصاد، لا هي صاد محضة ولا سين محضة، يعني بين الصاد والسين مخلوطة، هذا لا تصح قراءته لهذا الحرف على هذا الوجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه قرأ الصراط بالصاد وقرأ الصراط بالسين، فيصح لو قرأ الصراط أو الصراط، أما الصراط لا سين ولا صاد مخلوطة هكذا بين بين لا يصح، هذا لا تصح قراءته على هذا الوجه. فهذا الإمام الكبير أبو محمد الجويني هذا قال القراءة على هذا الوجه لا تصح، يعني بإخراج الصاد بين السين والصاد، لا هي صاد محضة صافية يعني ولا هي سين محضة صافية، هذه لا تصح. النووي نقل عنه هذا، الحافظ النووي الشافعي، وأقره يعني معناه اعتبر هذا شيئا صحيحا. وغير النووي أيضا قال بهذا، بل وقال ويلزمه القضاء في وقت ما فاته زمن التقصير، يلزمه القضاء، يعني إذا واحد قال لك أصر 20 سنة هيك بصلي أنا، بقول اهدنا الصراط لا سين ولا صاد، قال لك هلا أنا أول مرة بسمع أنه صاد صافية أو سين صافية، إما هذه وإما هذه. قال الفقهاء يلزمه قضاء ما فاته زمن التقصير، لأن الجهل ليس عذرا في دين الله، ما كان يلزمه أن يقضي ذلك الذي صلاه من الصلوات على تلك الهيئة على تلك الصفة. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الجزرية، حروف الصفير صاد مهملة، صاد بدون نقطع مش ضاد، وزاي كمان هذه من حروف الصفير، حرف الزاي يقال عنها الزاي، وسين مهملة مش شين يعني، سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. هذا مين اللي عم بقوله؟ الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الجزرية، يعني معناه هذا معروف عند علماء التجويد، عند الفقهاء، عند علماء التجويد معروف أنه توجد حروف تسمى حروف الصفير، سميت بذلك لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. أليس بعض الناس إذا جاءوا مسجد رجع بحيدة أو البسطة الفوق أو زقاق البلاط وسمعوا الصلاة إخواننا قراءة إخواننا في صلاة الجمعة أو غيرها يقولون هذا مسجد عصافير أو فيه حساسين أو عصافير، هم يقولون على وجه التهكم، يريدون التهكم. لكن هكذا يقول علماء التجويد، سميت بذلك أي حروف الصفير لصوت يخرج معها يشبه صفير الطائر. فوصفهم بالعصافير أو بالحساسين بحسب الأصل ليس ذما، هو بحسب الأصل لأن هذا الحرف معه صوت يشبه صفير الطائر، لكن هم أرادوا الاستهزاء، أرادوا الاستخفاف، هم وشأنهم. لكن الموافقة للصواب هو النطق بالحرف بحيث يخرج من مخرجه، وحروف الصفير إذا أخرجت من مخارجها يكون معها صوت يشبه صفير الطائر. الطيور لها صفير، بعضها يشبه صفير الصاد، وبعضها يشبه صفير السين، وبعضها يشبه صفير الزاي، هكذا هي الطيور، هكذا فيها من هذا وهذا وهذا. وفيها لأجل صفيرها قوة، لأجل صفيرها فيها قوة هذه الحروف، وأقواها في ذلك الصاد للإطباق والاستعلاء. ذكر كنت تحت بالحاشي شو يعني الإطباق وشو يعني الاستعلاء، فمعناه أقوى الحروف، أقوى حروف الصفير هي الصاد، لذلك تظهر فيها قوة أكثر وصوت أكثر إذا أخرجت من مخرجها الصحيح. لذلك دائما نقول ما حدا يصلي على الرسول نحن عم ندرس عشان ما يشوش علينا، أو يقول صاد نحن عم ندرس، لأنه هي قوية، حرف قوي يخرج معه صفير قوي يشوش على الدارسين. قال رحمه الله: وعدم اللحن المخل بالمعنى كضم تاء أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم. إذا واحد لحن غلط في القراءة فغير الحركات التي تكون في أواخر الكلمات التي هي الإعراب، يعني الإعراب معناه تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يعني إما أن يكون ظهور الإعراب باللفظ أو بالتقدير يكون، يعني ليش بيكون في فتحة ضمة كسرة حسب العوامل التي تدخل على الكلمات، فبيتغير هذه أواخر هذه الكلمات. فهون نسميه الإعراب، لما تقول أعرب قال الرجل جاء الرجل رأيت الرجل ونحو ذلك. فواحد لحن غلط في هذه الحركات التي تدل على شو إعراب هذه الكلمة، غلط إن كان هذا الغلط بحيث يغير المعنى، كان قال بدل أنعمت قال أنعمت، هذا لحن غير المعنى. صراط الذين أنعمت يعني يا رب أنت أنعمت، إذا قال أنعمت نسب الفعل إلى نفسه فهذا لحن يغير المعنى، هذا يعد تحريفا. هذا ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. أما إذا لحن غلط في حركات الإعراب بحيث لا يخل بالمعنى، ما أخل بالمعنى، بقي المعنى صحيحا، لم تفسد الصلاة لكن لو لم تفسد القراءة، لكن لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يغير، يجب عليه أن يتعلم القراءة صحيحة. يعني الكسرة ما بيجوز يغيرها، يحط فتحة، الضمة ما بيجوز يعملها كسرة. الشرح من شروط الفاتحة أن لا يأتي بلحن يخل بالمعنى. اللحن يطلق على هذا، على الخطأ في القراءة بحيث يغير الإعراب الصحيح، حركات اللي بتدل على الإعراب، ويطلق اللحن أيضا على الصوت الجميل وقال عنه لحن أيضا. كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء لم تصح قراءته بل تبطل صلاته بذلك إن علم وتعمد، يعني إذا قرأ هكذا تبطل صلاته إن علم وتعمد القراءة على هذا الوجه. قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء بدلا أن يقول أنعمت عليهم، فالقراءة لم تصح. وإلا حاجة عيدة، وإلا فقراءته يعني كان لم يعلم ولم يتعمد، القراءة على هذا الوجه لا تصح، يعني بالغلط قال صراط الذين أنعمت عليهم ليس متعمدا، فانتبه بعد أن قال هذا، ماذا يلزمه الآن؟ يلزمه أن يعيد القراءة على الوجه الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم، إذا لم يعد على الوجه الصحيح لم تصح القراءة ولا تصح صلاته. وإلا يعني إن لم يكن علم وتعمد فقراءته أي تفسد قراءته، فيجب عليه إعادتها على الصواب وإلا فسدت صلاته. حاجة عيد الشرح من شروط الفاتحة أن لا يأتي بلحن يخل بالمعنى، يعني يغير المعنى، أي يغير المعنى أو يبطله، يعني يفسده، يفسد المعنى. فمن أتى بلحن فيها يغير المعنى كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء لم تصح قراءته، بل تبطل صلاته بذلك إن علم وتعمد، وإلا فقراءته. يعني إذا واحد قال لك طب منه عرفان قرأ هيك، يعني ما هو ما تعمد أن يبطل المعنى، شو بيكون جوابها؟ طيب قراءته لم تصح. لو كان جاهل ولا يعرف أنه أفسد المعنى بهذا، يعني يحتمل، شو بنقول له؟ لم تصح قراءته. إذا لم تصح قراءته يعني هذا الركن ما صح، اللي هو قراءة الفاتحة، معنى ذلك أن صلاته غير صحيحة. يجب عليه إعادتها على الصواب وإلا فسدت صلاته. وأما اللحن المبطل للمعنى فهو كقراءة الذين بالزاي، يعني بدل أن يقول الذين قال الذين، بعض الناس يقولون الذين أنعمت عليهم، يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، فإنه لا معنى له البتة، ما المعنى بالمرة إذا قال صراط الذين، فهو كالمغير للمعنى، بما أنه ما له معنى بالمرة كأنه غير المعنى، فلا تصح قراءته ولا تصح صلاته. أما إذا كان لم يتعمد فالقراءة لم تصح، يلزمه أن يعيد القراءة على الوجه الصحيح. وأما اللحن الذي لا يخل بالمعنى فتصح معه صلاته كقراءة نعبد بكسر النون، فإنها لا تغير المعنى ولكن يحرم عليه ذلك، لأنه يجب أن يقرأ الشخص القرآن على الوجه الصحيح الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قراءة ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القراءات إذا واحد تلقاها يجوز أن يقرأ على هذه القراءة، لأنه توجد قراءات الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنزل القرآن على 7 أحرف، يعني وجوه القراءة، لأنه هو العرب كانت لهم لغات، لهجات العرب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بهذه القراءات 7 المشهورة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد تلقى هذه القراءة وصار يقرأها يجوز له ذلك لو كانت غير مشهورة بين الناس، لكن أن يحرف، أن يبدل، أن يغير ويقرأ على وجه لا تصح معه هذه القراءة على أي وجه مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. كمان لا يجوز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يغير بدل الكسرة يقرأ بالضمة، لا يجوز، لا يجوز. تبطل الصلاة إن كان الشخص غير المعنى، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يفسد المعنى، لكن القراءة لا تجوز على هذا الوجه، لأن اللفظ هنا لا يجوز رفعه، هذا مجرور، بسم الله الرحمن الرحيم مجرور معناه خفض، ليس معناه كلمة لا تليق. إذا أردت إعراب لفظ الجلالة وكان في محل الجر فقلت لفظ الجلالة مجرور بالكسرة جائز، هذا معناه خفض، حركة الخفض هذه الكسر تسمى جر، يقال عنها جر، فيقال مجرور أو يقال منصوب أو يقال مرفوع، جائز هذا ما في ضرر. إذا قلت قال الله تعالى فقلت قال فعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جائز. وإن قلت لفظ الجلالة مرفوع على التعظيم جائز. وإن قلت مثلا علمت الله أكبر كل شيء فقلت علمت فعل وفاعل، الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جائز. وإن قلت لفظ الجلالة منصوب على التعظيم جائز. العلماء قالوا هذا جائز وهذا جائز. فإن سألك شخص كيف تقول لفظ الجلالة منصوب أو مرفوع أو مجرور، فإذا واحد مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هنا لفظ الجلالة مجرور. إذا واحد قال لك كيف بتقول منصوب ومرفوع ومجرور، تقول له قال العلماء هذا حكم على اللفظ هو جائز، يعني هذا الحكم اللي أنت عم تقوله هو حكم على اللفظ، أنت تحكم على هذا اللفظ بحسب موقعه من الجملة، فتقول في إعرابه مرفوع منصوب مجرور جائز، ما فيه معصية ولا فيه إساءة أدب، كلا الأمرين جائز، أن تقول بالحكم عليه بحسب وضعه في لغة العرب أن تعربه على حسب وضعه، أو أن تقول مرفوع على التعظيم أو منصوب على التعظيم أو مجرور على التعظيم، كل هذا لا بأس به. ومن المبطل قراءة نعبد بفتح الباء، فهو من اللحن المغير للمعنى، إذا قال نعبد فإن تعمده بطلت صلاته، يعني إذا قرأ عمدا نعبد تفسد الصلاة، وإلا يعني إن لم يتعمد فقراءته أي تبطل القراءة، فلا تصح الصلاة إن لم يعد الكلمة على الصواب، يقول نعبد مش نعبد، وتعمدها مع معرفة المعنى كفر، يعني إذا واحد قال إياك نعبد كفر، إذا كان يعرف المعنى، يعني يعرف المعنى وتعمد القراءة على هذا الوجه ليس سبق لسان، لأن معنى نعبد نأنف ونغضب، فإذا قال إياك نعبد معناه يا ربي نحن نأنفك ونغضبك، وهذا كفر والعياذ بالله لمن يفهم المعنى. يقال عبد يعبدك غضب يغضب وزنا حيث الوزن، ومعنى حيث المعنى، كأنه يقول نغضب. فليحذر ما في كتاب فتح العلام من أنه لا يبطل، في كتاب مشهور يقرأ فيه بعض الناس يطالع فيه بعض الناس، يقول في هذا الكتاب أنه لا يفسد القراءة على هذا الوجه لا تفسد، فهذا يحذر منه، وهذا دليل أحبابنا نرجع نقول أن الشخص ليس له أن يعتمد في تحصيل علم الدين إن كان علم الفقه أو علم التجويد أو علم قراءة القراءات أو غير ذلك من علوم الدين على المطالعة في الكتب لنفسه بدون معلم، إذا اعتمد على ذلك يضل ويهلك، إذا اعتمد على مجرد المطالعة في الكتاب كلما أراد شيئا يفتح الكتاب ويطالع بنفسه في النهاية يطلع ضالا مضلا، الذي يعمل هذا يعتمد على هذا، إذا أردت العلم فحصل العلم من أهل العلم، إذا أردت العلم فحصل العلم من أهل العلم ليس من مطالعة في الكتب. قال الشيخ رحمه الله: الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. الشعر أن الركن الخامس هو الركوع، ويحصل بالانحناء إلى الحد الذي تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه، هذه الراحة هذا المكان من الكف يقال له الراحة، يعني ما سوى الأصابع من باطن الكف يقال عنه الراحة، هذا يقال عنه الراحة، تنال أي تبلغ الراحتان ركبتيه لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة، يعني باعتبار الشخص الذي هو معتدل الخلقة، إذا انحنى بظهره ليس بأن يثني الركبتين بل الانحناء بالظهر بأن ينزل بظهره، بحيث لو كان معتدل الخلقة إنسان طول عادي طبيعي يعني معتدل متوسط، وبحيث نزل بظهره بحيث تصل الراحتان إلى الركبتين، لو لم يضع الراحتين على الركبتين فهذا ركوع مجزئ، قال عنه ركوع صحيح، أما وضع الراحتين فهو سنة، وضع الراحتين على الركبتين هذا سنة، الانحناء بالظهر بحيث تنال الراحتان الركبتين في من هو معتدل الخلقة هذا الذي يكون مجزئا لصحة الركوع، والراحتان هما ما عدا الأصابع من الكفين، ما عدا الأصابع من الكفين، فالراحة هي ما بين الأصابع والساعد، أي الأصابع هذه الأصابع وهذا الساعد، من الرسغ من هنا إلى المرفق قال عنه ساعد، فهذه الراحة ما بين الأصابع والساعد هذا يقال عنه الراحة، ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس أي ثني الركبتين كثيرا، أما إذا ثنى ركبتيه ثنيا كثيرا فوصلت راحتاه إلى ركبتيه بسن الركبتين ليس بالانحناء بالظهر لم يصح هذا الركوع. أما ثني الركبتين ثنيا خفيفا فهذا لا يؤثر بالإجماع. يعني كل الفقهاء قالوا إذا ثنى ركبتيه ثنيا خفيفا ووصل بحيث لو كان معتدل الخلقة صار بحيث تناول راحتان الركبتين أجزاؤه هذا الركوع. أغلب الناس يحصل منهم هذا الثني ثني ركبتين ثنيا خفيفا أغلب الناس يحصل منهم لا سيما إذا كبر سن الشخص يثني ركبتيه هذا يحصل كثيرا فهذا لا يؤثر. لكن هو السنة أن يكون مستويا الساق مع الفخذ أن تكون مستقيمة هكذا الساق مع الفخذ مستقيمة وأن يكون الظهر كذلك مستويا مع الرقبة مع الرأس لا يحني الرأس أكثر بل يكون مستويا رأسه مع ظهره والساق مع الفخذ مستوية ما فيها ثني هذا الأحسن هذه السنة. وبعض الناس في الركوع يخفضون أكثر يخفضون الجذع الجسد يعني أكثر من أن يكون مستقيما بيعملوا هيك بينزلوا فيه أكثر يمكن بيفكروا أنه هيك خشوع أكثر إذا نزل هكذا مكروه إذا زاد على هذا يقع في الكراهة. المطلوب المستحب أن يكون مستويا لو لم يكن مستويا بصح بس نحن عم نحكي من حيث السنة فإذا نزل أكثر بعض الناس بيعملوا هيك فهذا يقع في الكراهة اللي بنزل كثير بحيث لا يعود مستقيما هكذا هذا مكروه. ويشترط أن يكون هذا الانحناء بلا انخناس أي ثني الركبتين كثيرا أما الثني الخفيف للركبتين فلا يؤثرن بالإجماع ولا يكفي بلوغ الأصابع دون الراحتين أو إحداهما. يعني إذا بلغ بأصابعه نزل بحيث لو كان معتدلا تصل الأصابع إلى الركبتين لكن لا تصل الراحتان فهذا لا يصح. ويشترط اليقين في ذلك يعني يشترط أن يكون الانحناء بحيث يتيقن أنه بلغ هذا الحد وهو وصول الراحتين إلى الركبتين بحيث يحصل ذلك من معتدل الخلقة. فلو شك في بلوغه هذا القدر المجزئ لم يصح ركوعه. قال رحمه الله السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله يعني أن تثبت أن يثبت بحيث تكون العظام ثابتة لا يتحرك لا يحرك يديه ولا يحرك رجليه ولا يحرك رأسه قدر سبحان الله يقف في مطمئنة قدر سبحان الله. والمراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء دفعة واحدة تستقر الأعضاء دفعة واحدة. أشياء لا تؤثر إذا لم تستقر بقيت تتحرك اللسان الشفتان الجفنان الأذن الأنف هذه الأشياء إذا كانت تتحرك لا يؤثر على الطمأنينة إذا كان يحركها لا تؤثر على الطمأنينة. قال رحمه الله السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما بعد أن ركع يعتدل ينتصب بأن ينتصب قائما. الثامن الطمأنينة فيه أيضا يثبت قدر سبحان الله أما إذا بقي يحرك يديه كما يعمل بعض الناس يعتدل وهو يحرك يديه ثم ينزل للسجود دون أن يثبت قدر سبحان الله فهذا ما صح اعتداله ما صح يعني ركن ناقص بيكون ما لا تصح الصلاة وهكذا. الشرح معنى الاعتدال عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه إن كان قياما أو غيره يعني إذا كان يصلي قاعدا مثلا فإنه لن يقوم هذا الشخص الذي لا يستطيع القيام لا يقوم يصلي قاعدا فيعود إلى ما كان عليه قبل الركوع يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه. قال المؤلف رحمه الله التاسع السجود مرتين بأن يضع جبهته كلها الجبهة هذا الوسط ما بين الجبينين الإنسان عنده عادة جبين في الجهة اليمنى وجبين في الجهة اليسرى الرسول عليه الصلاة والسلام كان واسع الجبين وكان أجل الجبهة من غير نتوء ولا صلع يعني ما كانت ناتئة جبهته ما كانت ناتئة ومن غير صلع، ما كان عنده صلع في شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، كان وافر الشعر صلى الله عليه وسلم. هذا جبين وهذا جبين، في الوسط الجبهة، فالسجود يشترط فيه أن يضع هذه الجبهة أو شيئا منها على مصلاه، يعني على المكان الذي يسجد عليه، إن كان سجد على علبة كبريت أو سجد على السجادة أو سجد على حجرة أو سجد على لوح خشب أو سجد على المصلى، مهم أن يضع شيئا من الجبهة على المكان الذي يسجد عليه. فإذا مثلا أنت عم تسجد كان في محصر بالأرض، أمرار بيحصل تكون عم تسجد بالبرية فبتيجي رأسك على المحصر، فإذا سجدت جاء شيء من الجبهة على المحصر وحصلت الطمأنينة صح السجود. ما بدك يعني ليس لك أن ترفع رأسك حتى تشيل البحصه وترجع تسجد، لأنه يعني إذا فعل هذا يكون زاد في الصلاة ما ليس منها. فخلص إذا سجد فجاءت جبهته على حصى في الأرض أو على خشبة مثلا صح السجود مع الطمأنينة، يعني بأن يضع جبهته كلها أو بعضها. اللي ورد في الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين، اللي ورد في الحديث من علامات حسن حال المؤمن أن يعرق جبينه، هون يعني بينزل عرق من هون، بينزل عرق من هون. سألني واحد قبل الصلاة، مهم من هو لهذه أنه أحيانا بيشوف الميت أزرق، مش معناته هذا خبيث الإنسان بالضرورة أنه إذا أزرق يعني خبيث، لا، أحيانا الشخص ينحبس الدم يكون به علة يصير منها انحباس الدم فبيحصل زرقة في البشرة، قد يكون من الطيبين هذا الإنسان مش معناته خبيث. يعني لا تصير الظن بمسلم مات لمجرد أنك ملأت أصفار، أحيانا بقول لك مصفر هذا الزلمة اللي مات ما شفناه أصفار أو شفناه فاتح تمه مثلا، مش معناته أنه خبيث إذا كان يفتح فمه أو أصابته زرقة في جسده، لا. بس من اللي ورد في الحديث أنه هذه من علامات حسن حال الميت أن يعرق جبينه، هون بينزل عرق، هون بينزل عرق، هذا هون الجبين إذا نزل العرق من هنا ومن هنا هذا من علامات حسن حال الميت. الله يرزقنا حسن العاقبة أن نموت على كامل الإيمان إن شاء الله. كلها أو بعضها على مصلاه، عم أكد عليها لأنه كمان من ثلاثة أيام سألني واحد عند باب المسجد إذا سجدت سجودي على حجر شو حكم السجود؟ بصح على حجر، على كبريتة، على خشبة، على ألم، على مسجلة مثلا، خلص على مصلاه المكان اللي عم يسجد عليه. بس اللي بيذكرون الفقهاء الشافعية أنه لا يصح أن يسجد على شيء يتحرك بحركته، يعني إذا لابس قلنسوة ونزل غطى الجبهة وسجد عليها هذه القلنسوة شو بتتحرك بحركة المصلي، أو لابس رداء حاطط رداء، الرداء سنة للصلاة، أن يرتدي الرجل رداء للصلاة هذا مستحب، عرفتوا شو الرداء؟ قولوا له مشلح حطوه على الكتاف، هذا سنة، الرسول كان يرتدي رداء صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا سنة. فمثلا صار يسجد على الرداء، الرداء يتحرك بحركاته، بيطلع بيطلع معه، بينزل بينزل معه، هذا لا يصح سجوده لأنه سجد على شيء يتحرك معه بحركته هو أو بحركة من يصلي أمامه مثلا. أمرار بتصير هاي كمان، واحد عم يسجد قدامه بيقوم كمان يسجد على شيء يتحرك بحركته أو بعضها، هذا وليس متفقا عليه، يعني يصح هذا السجود عند غير الشافعية صح. على مصلاه مكشوفة، يعني الجبهة لابد الجزء الذي يكون على المصلى لابد أن يكون مكشوفا، مش معناته لابد أن تكون الجبهة كلها مكشوفة حتى يصح السجود، لا، الجزء الذي أصاب به المصلى المكان الذي يسجد عليه لابد أن يكون مكشوفا ومتثاقلا بها، لابد أن يكون متثاقلا بها، يعني متثاقلا بالجبهة على المصلى الذي يسجد عليه ومنكسا، يعني لابد أن تكون الأعالي إلى أسفل والأسافل إلى أعلى، لا يصح أن يكون بالعكس أعالي إلى أعلى والأسافل إلى أسفل، أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه، يجعل أسافله أعلى من أعاليه. الشرع أن الركن التاسع هو السجود مرتين في كل ركعة، والسجود في الشرع هو وضع الجبهة والركبتين وما يتبع ذلك على الأرض. إذا لاحظت هلا بالكلام اللي قاله مكشوفة، شو اللي قال عنه مكشوفة؟ مكشوفة بس الجبهة، يعني لو كل شيء تاني مغطى ما بيأثر. يعني إذا وضع شيء من بطون الكفين مغطى، لبس كفوف كفاس ما بيأثر، لو وضع شيء من بطون أصابع الرجلين لبس الجورب ما بيأثر، بس اللي بده يكون مكشوف هذا الجزء من الجبهة التي يضعها على المصلى، على المكان اللي عم بيسجد عليه. هو وضع الجبهة والركبتين وما يتبع ذلك على الأرض، ومن شروطه أن يكون متثاقلا بجبهته، بحيث لو كان تحته بطن لانكبس وظهر أثره على يده، هذا دليل أنه بيكون متحامل، بينكبس متثاقل يعني، وظهر أثره على يده لو فرضت تحت القطن، يعني يظهر الأثر على اليد فرضت تحت القطن، وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه، يرتفع الأسافل على الأعالي. قال رحمه الله: ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه، ولو بطن أصبع واحد بس يكفي، وكذلك في الكفين، ما شرط يحط كل بطون الكفين، لو شيء منها يكفي على الأرض. الشرح أن من شروط صحة السجود أن يضع جزءا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه ولو لم تكن مكشوفة على الأرض. لأنه كثير ناس بيسألوا، فينا نسجد نحن لابسين كفوف؟ فينا نسجد نحن لابسين جورب كاسات؟ إصح. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء خارج المذهب أي الشافعي: ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبوره صحة الصلاة عنده. يعني هذه المسألة في غير مذهب الشافعي فيها خلاف عن مذهب الشافعي من حيث الصحة، صح عندهم. الشرح: هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الشرط عندهم أن لا يخرج عن اسم السجود، يعني لابد أن يبقى بحيث يطلق عليه أنه سجود. قال رحمه الله: العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه. الشرح في هذه الجمل ذكر ثلاثة أركان: أحدها الطمأنينة في السجودين، وثانيها الذي هو الركن الحادي عشر الجلوس بين السجدتين وهو ركن، ولو كانت الصلاة نفلا، لو عم صلي سنة الصبح أو سنة المغرب أو الوتر، وثالثها الطمأنينة في هذا الجلوس وهي ركن من أركان الصلاة. كمان الطمأنينة في هذا الجلوس اللي هو بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويستحب أن يدعو فيه بما هو مأثور: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا اللي مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين. هنا سؤال عم يسأل شخص: هل ننوي السنة بلبس البياض أو السواد؟ البياض في الثياب ينوي به الشخص السنة، البياض في الثياب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، أحسن الثياب البياض. السواد ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه لبس السواد اقتداء بالرسول ينوي، أما بكل الثياب البياض فيك تنوي فيه، يعني بالثوب الخارجي كهذا القميص والذي تحته أيضا تنوي به، والجورة تنوي به، والقلنسوة تنوي بها، وإن لم تنوي ما في ثواب. من لم تنوي أنك تعمل بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ما في ثواب. عم يسأل: شو اللون اللي ممنوع عنه ما حلو؟ البياض في الثياب ممنوع عنه ما حلو، لأن الرسول قال: عليكم بالبياض فإنه خير الثياب. الرسول عم بيقول خير الثياب، البياض اللي في الثياب عم يحكي الرسول. يعني إذا واحد مثلا ما أعجبه بياض في غير الثياب ما بنقول له عليك ضرر بالعقيدة، واضح شو عم بقول؟ ما عجبته سيارة بيضة، الرسول عن شو عم يحكي؟ عن الثياب، ما في عليه ضرر. في ناس بيخافوا إنه قال ما بتعجبني السيارة البيضة، بالوعك انتبه، ورد سنة البياض في الثياب، الرسول كان بيتكلم عن الثياب. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبس شيئا أخضر، فكمان إذا نوى الاقتداء لا بأس. وورد أن الملائكة كانت تلبس الأصفر في غزوة بدر. طيب هل للوصل على